بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالمنظومة الرحبية إخواني في الله موضوعها في علم المواريث، ولا بأس أن نأخذ بعض المقدمات المهمة عن موضوع هذه المنظومة في 7 أو 8 مسائل. المسألة الأولى في اسم هذا العلم الذي نظمت فيه هذه المنظومة، اشتهر عند أهل العلم باسم علم المواريث أو علم الميراث، وألفوا كتبا بهذا العنوان أو ضمنوه إياه، واشتهر عندهم أيضا بعلم الفرائض وهو الأكثر لما في الآيات التي بينت معظم مسائل الإرث من النص على هذا الاسم: فريضة من الله، نصيبا مفروضا، ونحو ذلك. ويسميه أيضا العلماء علم التركات. وأما موضوعه فهو التركة التي يخلفها الميت وكيفية قسمة هذه التركة بين المستحقين وهم الورثة. وما يدرس في مثل هذه المنظومة هو أحد شقي ما ينتقل عن الميت، فإن الميت يخلف نقدا، عينا، أرض أو ذهب، ويخلف عقارا، أرض أو بيت أو حيوانا إلى آخره من النقد أو العين أو العقار ونحو ذلك. وقد يخلف أيضا حقوقا كعالم يخلف ما يسمى بحقوق الطبع في كتب كثيرة ألفها أو نحو ذلك، أو الحقوق الأخرى التي تؤول إلى المال أو إلى حفظ ما به المال، كما لو قذف شخصا ثم مات المقذوف، فهل يورث عنه المطالبة بالحد ونحو ذلك؟ هناك حقوق كثيرة. أيضا لو اشترى سيارة بشرط الخيار 5 أيام أو 3 أيام، مات في اليوم الثاني، هل يلزم البيع الورثة أم يرثوا حق الخيار ونحو ذلك؟ هذا قد نسميه الشق الثاني من علم الميراث، وهو متروك أيضا، حق ينظر في انتقاله من عدم انتقاله، وتحته مسائل كثيرة متفرعة. لكن موضوع علم الميراث بالأصالة الذي ندرس في هذه المنظومة وما كان من بابتها التركة التي هي من النقد أو العين، العين كالحيوان والذهب والأشياء التي تملك في البيوت ونحو ذلك، أو العقار من أرض وبيوت وزرع وشجر إلى آخره، وكيفية قسمة هذا المتروك على من يستحق. المسألة الثالثة: ما تعريف العلم أو الموضوع الذي نظمت فيه هذه المنظومة؟ ذكر العلماء جملة من التعريفات، من أسهلها وأجمعها أنه علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. إذن هو علم يعرف به، يعني إذا تعلمناه ودرسناه نعرف به من يرث. هذا الذي يرث نعرف وصفه، مثلا نقول الأخ شقيق، دليل إرثه، شرط إرثه، ما يتبع ذلك من المسائل، علم يعرف به من يرث. طيب هذا الأخ يرث، كيف يرث؟ يرث نصفا، يرث ثلثا، يرث ربعا، خمسا، إلى آخره، أو كيف يأخذ؟ علم يعرف به من يرث. ومن لا يرث، من لا يرث إما لم يقم به سبب الإرث أصلا كجار الميت، إنما هو جار لا يوجد هناك سبب من أسباب الإرث، أو لا يرث مع قيام السبب فيه، إما لمانع وصفي أو لمانع شخصي. فما الذي منعه؟ ومتى منع من الميراث؟ واضح أنه تأثر لا يأخذ، فهل يؤثر في غيره؟ لأن بعض الورثة يتأثر ويؤثر، فإذا تأثر فلم يرث هل يؤثر في غيره؟ هذا محل بحث في علم الميراث. ومقدار ما لكل وارث، هل يرث بتقدير أو بغير تقدير؟ طيب حفظكم الله، يفترض أننا نجيب عن هذه الأسئلة متى ما درسنا هذا العلم وأتقناه. وأما رابعا فثمرة هذا العلم تحقيق العدل الذي قصده الشارع بتشريع الميراث وقسمة التركات على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وإيصال الحقوق إلى أهلها ودفع الظلم. وإذا عرفنا بصورة أو بعبارة مختصرة أن هذه من ثمار معرفة هذا العلم، عرفنا أنه لا يصلح للأسرة إلا ما شرعه الله عز وجل من أجل انتقال المال من الموتى إلى الأحياء، وأن غير ما شرعه الله فيه فساد وفيه ظلم وفيه نقل للحق من المستحق إلى غير المستحق، وفيه نقص عما يستحق إلى آخره، مما وضع في هذا الزمن وقبله من أهواء البشر فيما يسمى بالقوانين. واعلموا إخواني في الله، يكون تنبيه مهم معك، أن موضوع الأسرة الذي هو النكاح والطلاق والعدد وباب التعدد إلى آخره، وأيضا موضوع، لأنها لها تعلق كبير جدا بالأسرة وإن كان يذكر في كتاب البيوع، موضوع الميراث، موضوع الميراث عليه هجمة شديدة جدا من قبل أعداء الإسلام ومن يحمل راية العلمانية والليبرالية ونحوهم، ويريدون أن تقسم التركات بعيدا عما شرع الله عز وجل، ولا مصلحة ولا إقامة عدل إلا في دين الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فهو فساد وظلم. والقسمة الصحيحة هي التي قسمها الله عز وجل، وما عدا ذلك فقسمة فاسدة. وأما فضله وأهميته فقد أشار إلى ذلك الناظم، إن شاء الله ربما نعلق عليه إذا وصلنا إلى البيت. ونسبة هذا العلم أنه من العلوم الشرعية الواجبة على الكفاية، وهو بالفقه الإسلامي ألصق، وله تعلق كبير بعلم التفسير، ولهذا كثير من مسائله تستفاد من كتب التفسير. وأما استمداد هذا العلم فهو يستمد من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة ومن الإجماع في كثير من المسائل عليها إجماع، والإجماع كما نعلم يقوم على دليل قد لا يعلم به بعض المستدلين. وهكذا ما بلغنا مما صح عن الصحابة رضي الله عنهم من الفتاوى. وأما مسائل هذا العلم فهي تدور في فقه وحساب. فقه ترجع إلى هذا التعريف، الأركان الثلاثة. الفقه فيه بارك الله فيكم من يرث بدليله، ما سببه، ما شرطه إلى آخره، من لا يرث بدليله بشروطه بقيوده بحالاته، مقدار مال كل وارث كذلك، هذا الفقه. فإذا عرفنا هذا ننتقل إلى جانب الحساب، التأصيل والتصحيح وقسمة التركة إلى آخره. ليس كل أحد يقسم تطبيقا وعمليا بين الناس، لكن في الغالب كل أحد من الطلاب يحتاج إلى أن يعرف أن هذا يرث أو لا يرث، فالفقه يحتاجه كل أحد. والجانب الثاني ما كل أحد، حتى الذي فهم المواريث قد لا ينزل ويقسم بين الناس، إنما يخبر الناس أن هذا غير وارث وهذا يرث النصف وهذا له السدس والبقية للوارث الفلاني، وما بعد ذلك يحصل التقسيم من قبل القضاء أو من قبل الناس، أيسر يعني، حتى بعض العوام يفهم هذا. أهم شيء معرفة الفقه، الحكم بدليله، بحيث أنت جازم بأن هذا يرث وهذا لا يرث، وأن هذا يرث بتقدير وهذا بدون تقدير، وأن هذا يرث بتقدير الثلث وهذا السدس وهذا الربع بشرطه ودليله. هذا لابد أن يدرس ويفهم، وهو الموضوع الأساسي لهذه المنظومة. وتعرضت المنظومة للجانبين، الفقه والحساب أيضا. وعامة المسائل مما هو تحت متناول الطلاب، إذا فهم مثل هذه المنظومة وأتقنها وفهم مسائلها يستطيع حل الإشكال فيها. هناك بعض المسائل فيها فروع نادرة حصل فيها الاختلاف بين أهل العلم، يستطيع أن يبحثها عندما ترد إليه. وكونك تعلم ولو بالقوة خير أن لا تعلم أصلا، إذ العلم إما بالقوة أو بالفعل. إيش معنى بالقوة أو بالفعل؟ بالفعل الآن تسأل فتجيب، وبالقوة عندك قدرة الوصول إلى الجواب ولو في أقصر وقت، لأنه قد مر عليك، وإن كنت الآن لا تضبط هذا أو تترك ضبطه لحينه. فالآن تسأل هلك هالك عن ثلاثة أشقاء وجدة وزوج ونحو ذلك، مباشرة تبين من يرث من لا يرث إلى آخره، هذا علم بالقوة. بالفعل، بالقوة ترجع، تحتاج ترجع تنظر في الشروط هل هذا وارث أو لا يرث. وهكذا في باب الحساب، كثير الآن ممن يوكل إليه مسؤولية القسمة من القضاة أو نحوهم تعرض عليه المسألة ويرجع بعد يومين بعد أسبوع يكون قد نظر فيها وحل المسألة إلى آخره. فعلى الأقل أنك تفهم بالقوة، بحيث أنك إن لم تجب الآن لكن عندك قوة فهم والجواب على هذه المسألة من خلال ما قد درست من القواعد، فتلحق كل ذي حق بحقه وتؤصل المسألة وتصل بها إلى نهايتها من قسمة التركة. هذا على الأقل. وإن كان كما هو حاصل عند من يتفرغ ويبني علمه على تأصيل جيد يستطيع أن يجيب من البداية ويحل المسألة، هذا أفضل، وهذا الذي نصب إليه ونريده. هذه بعض المقدمات المختصرة في متممة لدراسة المنظومة، قال الناظم رحمه الله تعالى: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. قوله بسم الله الرحمن الرحيم أثبت كثير من الشراح شرح البسملة من المتقدمين، يعني الشراح المتقدمين أثبتوا شرح البسملة، معناها أنها عندهم مثبتة من الناظم رحمه الله تعالى، كتبها ثم قال أبدأ بالحمد أو أول ما نستفتح المقالة إلى آخره، وبدايته بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعمل العلماء كافة. وقوله أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، ذلك لأنه ثبت من حديث أبي هريرة في المسند وسند أبي داود وسنن الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء، ذكره شيخنا في الجامع الصحيح وقال حديث حسن، وفي الباب جملة من الأحاديث. وقوله كالجدماء أي المقطوعة عديمة الفائدة. والتشهد عند أهل العلم في هذا الحديث يشمل الحمد والثناء، أفاده الطيبي في شرح المشكاة وابن حجر في الفتح، وذكر ابن رجب في فتح الباري أن عامة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشتمل على حمد الله والثناء عليه والشهادة لله جل وعلا بالتوحيد ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة. قال القاري في شرح المشكاة: الشهادة هي الخبر المقطوع به، والثناء على الله أصدق الشهادات، الثناء على الله أصدق الشهادات. وصار من عادة العلماء بعد البسملة الحمد له في كتبهم المنثورة والمنظومة، عملا بإطلاق وعموم هذا الحديث وما كان من بابه، وطلبا للبركة. وإن كان بعض أهل العلم ذكر أن هذا الحديث وما كان من بابه خاص بخطبة الجمعة، خطبة العيدين، خطبة الاستسقاء إلى آخره، قالوا لأن مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء وإلى الناس ونحو ذلك كان فيها البسملة ولا يوجد فيها الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا آخره والصلاة، لكن يجاب عن هذا بأنه يشمله الإطلاق، من حيث الإطلاق يشمله ويصلح للاستدلال. وصارت سنة العلماء البداءة بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول والشروع في الموضوع في أي فن كان، وصارت سنة عملية اتفق عليها أو شبه اتفق عليها أهل العلم. وما أورد على بعض من لم يذكر خطبة، كما أورد بعضهم على الإمام البخاري أنه لم يورد خطبة، فقد أجاب عنه أهل العلم وذكر ملخصه ابن حجر في الفتح بأن القدر الذي يجمع الحمد والثناء والتشهد إلى آخره هو ذكر الله جل وعلا، وهو حاصل في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، لا سيما وأن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقوله رحمه الله المقالة مصدر قال يقول مقالا ومقالة وقولا وقولة، كل هذا مصدر، أي أول ما نستفتح القول ما ذكره بعد ذلك، والألف في آخر كلمة من صدر البيت للإطلاق المقالة. أول ما نستفتح القول قوله بذكري أي بلساني معتقدا بقلبي، والذكر خلاف النسيان والغفلة، أي غير غافل عن أهم الأمور وأولاها، وهو شكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه. والذكر يطلق على الثناء كما ذكره الجوهري في الصحاح، ويطلق أيضا على الشرف، وهو أحد الأقوال الثلاثة في تفسير قول الله عز وجل صاد والقرآن ذي الذكر، بعضهم قال ذي الشرف والمنزلة العلية. وقوله بذكر حمدي، الحمد نقيض الذم، وهو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. والحمد أعم من الشكر عند أهل اللغة، ذكره الجوهري في الصحاح، وعرفوه بأنه الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وقول حمد ربنا سبحانه وتعالى، أي خالقنا ورازقنا ومدبر شؤوننا يهدينا سبحانه وتعالى إلى آخره. والرب اسم من أسماء الله ومن صفاته الربوبية، والرب لا يطلق هكذا إلا على الله، لا يجوز إطلاقه على غيره إلا بقيد رب الدار إلى آخره، لا يقال هذا الرب، ما يجوز هذا. وقوله ربنا تعالى، أي تعاظم وارتفع وعلى وتقدس سبحانه. وقوله فالحمد فأي لأجل ما أسلفت، وهو أن الذي ينبغي أن نشرع به ونبدأ به أننا نحمد الله عز وجل، فالحمد لله. والحمد كما قال ابن القيم، هذا اللفظ لا يجوز أن يطلق على غير الله، فلا يقال الحمد لفلان مهما كان، لا يصلح على هذا الوجه إلا لله سبحانه وتعالى. وقوله لله، الله علم على ذات الله المقدسة، وهو دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو مأخوذ من الإله، ولذلك على الصحيح، ولذلك يدل على أن الله جل وعلا مألوه، أي معبود، تألهه الخلائق، أي تعبده محبة وتعظيما وخضوعا له سبحانه وتعالى. قوله حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم، أي من النعم العظيمة، الألف للإطلاق، ما أنعم، ونعم الله لا تحصى، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والحمد والشكر لله عز وجل أركانه أربعة، الأول الاعتراف والإقرار بالنعمة، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، إنما أوتيت على علم عندي، أدلة كثير في وجوب الإقرار والاعتراف بالنعمة لله عز وجل، وأن الاعتراف إيمان والجحود كفر والعياذ بالله، نسبة النعمة لغير الله. الثاني التحدث بها، والتحدث بها نوعان، النوع الأول الإخبار والثناء على الله عز وجل بها، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي رزقنا، الحمد لله الذي أمننا إلى آخره. والثاني الدعوة إلى الله عز وجل بها، فمن عنده نعمة العلم يدعو إلى الله بهذه النعمة، من عنده علمة الأمن يدعو إلى الله بهذه النعمة إلى آخره. الثالث صرفها في طاعة الله، كل نعمة أنعم الله بها على العبد لابد أن يستغلها في طاعة الله، هذا من شكرها ومن حمد الله عز وجل عليها، سواء كان هذه النعمة طعام أو شراب أو لباس أو أمن أو نوم أو صحة أو ولد أو زوجة أو مسكن أو نعمة العلم، هذا واضح نعمة العلم، فتعبد الله عز وجل، عرفت القرآن تقوم به تصلي به، السنة تعمل بها تطبقها تدعو إليها تصبر على الأذى فيها. الرابع أنه لا يفعل بها معصية، كل نعمة وكل بحسبه، كل بحسبه، مثلا أنعم الله على شخص بالقرآن، إيش ممكن يتصور أنه يعصي الله عز وجل به؟ مثلا يخالفه أو يباهي به أو يماري به أو يزدري غيره، أنت ما عندك حفظ، أنت ما تحفظ، أنت يعجب بنفسه بالقرآن. لا، القرآن وكل النعم تزيدك انكسارا فشكرا لله، لأن الله عز وجل وهبك هذه النعمة، ما أوتيتها على علم عندك أو على شجاعة أو على نسب، أعطاك الله عز وجل هذه النعمة، فيجب أن لا تعصي الله عز وجل بها. كل بحسبه، قلت لك كل نعمة بحسبها. قال فالحمد لله على ما أنعم حمدا، وهذا مصدر مؤكد، به أي بهذا الحمد يجلو أي يذهب، جلوت أذهبت، وجلوت وضحت وكشفت، حمدا به يجلو عن القلب العمى. هذا البيت فيه فائدة عظيمة جدا سلوكية في غاية من الأهمية. يجلو مبني للمفعول وهو متعدي، قد يأتي لازما لكن هنا متعدي، حمدا به يجلو أي يكشف الله ويذهب الله عز وجل بهذا الحمد الذي أقوم به عن قلبي العمى، والعمى المضر بالأديان هو عمى القلب، أما عمى العين فكم من أعمى العين إمام في الدنيا وفي الآخرة من أهل النعيم في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. عمى القلوب خطير جدا، ويشمل عمى القلوب جحودها، ويشمل إعراضها، ويشمل جهلها بدين الله، ويشمل زيغها، ويشمل ظلمتها، ويشمل أيضا قسوتها ومرضها وأسقامها إلى آخره، كل هذا مما يشمله العمى، عمى القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فقلب سليم وقلب مريض، قلب سليم وقلب أعمى. حمدا، أحمد الله حمدا يكون سببا في أن الله عز وجل يحفظ علي قلبي. وقد جاء في السنن في الترمذي وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الدعاء الحمد لله، دعاء عظيم جدا الحمد لله، يعني تضمن هذا البيت أنك تحمد الله عز وجل بإخلاص وبصدق وبقلبك وبلسانك وبجوارحك، وعندك خوف أن لا يقبل منك هذا الحمد، ورغبة في أن يكون هذا الحمد سببا لجلب نعمة أخرى، كما ذكره الإمام الشافعي في مقدمته النافعة الماتعة للرسالة، لأن كل حمد هو نعمة يستوجب أن تحمد الله عليها. الحمد والشكر هو نعمة أصلا، أنعم الله عليك بذلك، لولا الله عز وجل ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فهذه نعمة تستوجب منا الحمد حمدا آخر. من شأن هذا الحمد أن الله عز وجل يرضى عن العبد به، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها، من شأنه أن يحفظ عليه قلبه فلا يزيغ ولا يجحد ولا يضل ولا يترك الهدى، يجلو عن القلب العمى. طيب، نكتفي اليوم بالتعليق على هذين البيتين إلى هنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.